وبحبك يا با زهرة، وبحبك يا با زهرة، أنا بجيت عيوني بالله يا نور خدمتي يا با نحو النبي والتني عملي شارة من راسي يا با نحو النبي والتني يا با العب من خمرتك يا الجنة يا با من خمرتك يا الجنة بالله يا نود خدمتي يا با أوتني ودني عن إشارات من راسي يا با أوتني